قال يمدح أبا العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن حمدان العدوي، مستعرضا مقدرته منقطعة النظير على الإبداع. أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي؟ كيف ترثي التي ترى كل جفن رآها غير جفنها غير راقي؟ أنت منا فتنت نفسك، لكنك عوفيت من ظنن واشتياق، حلت دون المزار، فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق. إن لحظا أدمته هو أدمنا، كان عمدا لنا وحتف اتفاق. لو عدا عنك غير هجرك بعد لأرار الرسيم مخ المناق، ولسرنا ولو وصلنا عليها مثل أنفاسنا على الأرماق. ما بنا من هوى العيون اللواتي لون أشفارهن لون الحداق، قصرت مدة الليالي المواضي فأطالت بها الليالي البواقي. كاثرت نائل الأمير من المال بما نولت من الإيراق. ليس إلا أبا العشائر خلق ساد هذا الأنام باستحقاق، طاعن الطعنة التي تطعن الفيلق بالذعر والدم المهراق، ذات فرع كأنها في حشى المخبر عنها من شدة الإطراق، ضارب الهام في الغبار وما يرهب أن يشرب الذي هو ساقي. فوق شقاء للأشق مجال بين أرساغها وبين الصفاق، ما رآها مكذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق. همه في ذوي الأسنة لا فيها، وأطرافها له كالنطاق، ثاقب الرأي ثابت الحلم لا يقدر أمر له على إقلاق. يا بني الحارث بن لقمان لا تعدمكم في الوغى متون العتاق، بعثوا الرعب في قلوب الأعادي فكان القتال قبل التلاقي، وتكاد الظبا لما عودوها تنتضي نفسها إلى الأعناق. وإذا أشفق الفوارس من وقع القنا أشفقوا من الإشفاق، كل ذمر يزداد في الموت حسنا كبدور تمامها في المحاق. جاعل درعه منيته إن لم يكن دونها من العار واقي، كرم خشن الجوانب منهم، فهو كالماء في الشفار الرقاق. ومعال إذا ادعاها سواهم لزمته جناية السراق. يا ابن من كلما بدوت بدا لي غائب الشخص حاضر الأخلاق. لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف في الآفاق؟ قل نفع الحديد فيك، فما يلقاك إلا من سيفه من نفاق. إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق. والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بخل أهله في وثاق. والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق. ليس قولي في شمس فعلك كالشمس، ولكن كالشمس في الإشراق. شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ، كلانا رب المعاني الدقاق. لم تزل تسمع المديح، ولكن صهيل الجياد غير النهاق. ليت لي مثل جد ذا الدهر في الأدهر أو رزقه من الأرزاق. أنت فيه وكان كل زمان يشتهي بعض ذا على الخلاق.